يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء للشيخ الدكتور مصطفى سعيد الخن رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الحديث عن السبب الرابع من أسباب اختلاف الفقهاء، وهو الاختلاف في فهم النص وتفسيره. الاختلاف في فهم النص وتفسيره. قال: قد يرد نص من كتاب أو سنة فيختلف الفقهاء في المراد منه، فيذهب كل في تفسيره نحو ما يراه منسجما مع روح التشريع. ومن ذلك ما يلي، يعني أحيانا يكون الاختلاف ليس ناشئا عن بلوغ النص أو عدم بلوغه أو يعني صحته والشك في صحته، وإنما يكون النص يعني صحيحا ثابتا وقد بلغ الفقهاء جميعا، ولكن يختلفون في فهمه لكون لفظه محتملا أكثر من معنى، وكل منهم يرى أن أحد هذه المعاني يعني يتفق مع عمومات الشرع، يعني روح التشريع يعني مع عمومات الشريعة. فهناك يعني نصوص عامة وثوابت، كل منهم يرى أن يعني هذا الفهم هو الأقرب إليه. طيب، ومن ذلك ما يلي: أولا زكاة الخليطين. زكاة الخليطين، تكلم هنا عن زكاة الأنعام، بهيمة الأنعام، تأثير الخلطة في يعني في مقدار ما يخرج من الزكاة أو بلوغ النصاب وعدم. قال: لقد اختلف الفقهاء في زكاة الخليطين فيما لو كان كل واحد منهما يملك دون النصاب، ولكن إذا خلطا ماليهما بلغ النصاب، فهل لهذه الخلطة تأثير في النصاب فتجب الزكاة عليهما في هذه الحال أو لا؟ قال: ذهب الشافعي إلى أن الخليطين إذا كان من أهل الزكاة يزكيان زكاة الرجل الواحد إذا استجمعت الخلطة شروطها، وذلك بأن يتحد الخليطان في المشرب والمسرح والمراح وموضع الحلب والفحل والراعي في الحيوان وفي الناطور والجرين وفي الثمار وفي الدكان والحارس ومكان الحفظ ونحوها في عروض التجارة. إذن عندنا يعني الخلطة قد تؤثر أيضا في الثمار وقد تؤثر أيضا في عروض التجارة. فإذا يعني قد يكون مال كل واحد من الشخصين يعني دون النصاب، ولكن إذا ضم أحدهما نصيبه إلى الآخر واعتبرنا هذا المال يعني مالا واحدا فإنه يكون قد بلغ النصاب. قال في المنهاج، هذا الإمام النووي رحمه الله في منهاج الطالبين، قال: ولو اشترك أهل الزكاة في ماشية زكيا كزكاة رجل، ولو اشترك أهل الزكاة في ماشية زكيا كزكاة رجل، وكذا لو خلط مجاورة بشرط ألا تتميز في المشرب والمسرح والمراح وموضع الحلب وكذا الفحل والراعي في الأصح، يعني فحل واحد هو الذي يلقح يعني جميع الماشية، يعني هذا ضم غنمه إلى غنم الآخر أو إبله إلى إبل الآخر، يعني في خمس من الإبل شاة، فلو هذا عنده مثلا ناقتان وهذا عنده ثلاثة، كل واحد منهما ليس عليه الزكاة لأنه دون النصاب، لكن إذا ضم أحدهم يعني إبله إلى الآخر صار المجموع خمسا فصار يجب فيها مثلا شاتا، وهكذا في يعني في الغنم ونحو ذلك، بالشرط الاشتراكي في هذه الايه الامور، يعني تبيت في مكان واحد وتسرح ترعى في مكان واحد، والفحل الذي يلقح يعني الاناث واحد، والراعي الذي يرعى هذه الماشيه هو شخص واحد. قال لا نية الخلطة في الأصح، يعني قد ينويان الخلطة ولكن لا يكون بينهما اشتراك في هذه الأمور، فقال هذا لا يكفي لعدهما مالا واحدا. قال والأظهر تأثير خلطة الثمر والزرع والنقد وعرض التجارة بشرط ألا يتميز الناطور والجرين والدكان والحارس ومكان الحفظ ونحوها. كذلك أيضا في عروض التجارة، لو هذا وضع بضاعته مع بضاعة الآخر، كل منهما بضاعته دون النصاب، ولكن إذا ضم أحدهما بضاعته إلى الآخر صار شيئا واحدا يحفظ في مكان واحد ويضع في دكان واحد وله حارس واحد وكذا، فأصبح إيه مالا واحدا. فإذا كان مجموع البضاعتين يبلغ النصاب إذن فيها الزكاة. قال واحتج على ذلك بما ورد في حديث الصدقة لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. طيب كما إيه سيوضح إيه المراد بالحديث، قال فسر قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، قال فسره أو فسر يعني بالخلطاء يملكون 120 شاة، فإذا زكيت مجتمعة كان عليها واحدة، وإذا زكيت متفرقة وكانوا ثلاثة يملك كل واحد 40، فيجب حين ذاك 3 شياة. يعني لأنه إيه في زكاة الغنم النصاب هو 40 شاة، إذا كان الغنم أقل من 40 لا زكاة فيها، 39 لا زكاة فيها، 40 شاة يجب فيها شاة حتى تبلغ 120، لغاية 120 فيها شاة واحدة، فإذا بلغت يعني 121 ففيها إيه يعني فحينئذ إيه يختلف النصاب، فيختلف مقدار الزكاة. طيب فهنا لو كانوا يعني 3 كل واحد منهم يملك 40 فكل واحد عليه شاة، إذا ضموها معا صارت 120 ثلاثة أربعينات فيها شاة أيضا، لغاية 121 فيها شاتان، ما بين الفريضتين تسمى الأوقاص، يعني الأوقاص اللي هي ما بين الفريضتين هذا يكون معفوا عنه، يعني لو نفس الشخص هو مالك مثلا يملك 40 عليه شاة لغاية 120، فلو عنده مثلا لو عنده يعني مثلا 110 فسيكون عليه شاة واحدة، الزيادة التي طالما لم تبلغ المقدار الذي يجب فيه شاتان فما زاد هذا يكون معفوا عنه لا زكاة فيه، لكن إذا انضم فهنا هناك فرق بين ما لو ضم كل واحد منهم ماله إلى الآخر صار لهم حساب، غير لو انفصل كل واحد منهم بماله. فأحيانا بعض الناس يحتالون على الزكاة، هذا المنهي عنه في الحديث اللي هو الاحتيال، يعني هناك فرق بين أن يخلط شخصان يعني غنمهما ويكون يعني لهما راع واحد و يعني ويحلبان في مكان واحد والمرعى والمبيت وكل شيء يعني متحد، فحينئذ يعاملان كمال واحد، لكن احيانا بعض الناس يفعل ذلك احتيالا على المصدق اللي هو جامع الصدقه، يكون هذا ماله منفصلا وهذا ماله منفصلا، واول ما يسمعون ان المصدق اللي هو المبعوث من قبل الحاكم يعني لإحصاء الغنم وأخذ الزكاة، يعرفون مثلا انه جاي غدا فيجي بسرعة هذا يجيب غنم وهذا يجيب غنم يضمهم على بعض وكذا ويجي يشوفوا ايه يعدها 120 فيأخذ منهم شاة واحدة، وبعد ما يمشي يرجعوا يقسموا كل واحد يأخذ غنمه وكذا حتى يوفر، يصبح كل واحد عليه ثلث شاة بدل ما كل واحد عليه شاة. فهذا هو المحرم يعني. فمن جهة فهنا إيه يعني هذا الأمر مما ينهى عنه، الجمع بين المتفرق والتفرقة بين المجتمع. قال فلا يفرق بين المجتمع ويجب فيها شاة واحدة، وبرجلين يملك أحدهما 100 شاة والآخر 101 فالزكاة عليهما شاتان مفترقين وثلاث مجتمعين فلا يجمع بينهما بل يزكي كل واحد ما له على حدة. قال رجلان أحدهما يملك 100 والآخر يملك 101، فالذي يملك 100 عليه شاة والذي يملك 101 عليه شاة، لأن إيه لغاية 120 فيها شاة واحدة، واضح؟ في لغاية 120 فيها شاة إيه واحدة. لكن إذا ضموا 100 و101 يصبح 201، ف201 فيها ثلاث شياه، 201 إذا بلغت إيه 201 يبقى فيها ثلاث شياه. فإذا هم كانوا منفصلين، كان هذا عنده 100 عليه شاة وهذا عنده 101 عليه شاة، فإذا ضموا أصبح عليهم إيه ثلاث شياه. هنا تلاحظون أن الجمع أدى إلى زيادة المقدار المخرج في هذه الصورة، والصورة السابقة كان الجمع أدى إلى تنقيص المقدار المخرج، يعني واضح؟ يعني في صورة 40 و40 و40 كل واحد كان عليه شاة، فكان عليهم ثلاثة منفصلين، لكن لما يضمهم مع بعض يصبح 120 عليهم واحدة، إذن الجمع هنا أدى إلى إنقاص الإيه الزكاة. في الصورة الثانية التفريق هو اللي يؤدي إلى إنقاص الزكاة مش الجمع، يعني يكون واحد عنده لو أن شخصا عنده 201 يصبح عليه ثلاث شياه، بس هو لو راح قسمها يعني تحيلا على المزكي فهو يمتلك 201، فيجي مثلا للصديق ولا جاره يقول له خلي 100 هذه عندك واحسب ان هي يعني هذه لك وهذه لي بس لغايه ما يمشي الايه المصدق ونرجع اخذها منك مره اخرى، فيجي المصدق يلاقي هذا الشخص عنده 100 فياخذ منه شاة وهذا عنده 101 ياخذ منه شاة، فكده اخذ شاتين بدل ما ياخذ ثلاثه، المفروض كان ياخذ ثلاثه من ال 201 وهكذا. فاحيانا الجمع يسبب الانقاص واحيانا التفريق يسبب الانقاص، فلا المصدق يجمع أو يفرق من أجل أن يزيد مقدار المأخوذ، ولا أصحاب المال يجمعون أو يفرقون من أجل إيه إنقاص المقدار. قال والمراد بالخشية الواردة في الحديث خشية الوالي أن تقل الصدقة وخشية رب المال أن تكثر عليه الصدقة. قال وفسر قوله عليه الصلاة والسلام وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية بأن يكون للرجلين 100 شاة وتكون غنم كل واحد منهما معروفة فتؤخذ الشاة من غنم أحدهما فيرجع المأخوذ منه الشاة على خليطه بنصف قيمة الشاة المأخوذة عن غنمه وغنمه إذا كان عدد غنمهما واحدا. فإذا كانت الشاة مأخوذة من غنم رجل له ثلث الغنم ولشريكه ثلثاها رجع المأخوذ منه الشاة على شريكه بثلثي قيمة الشاة المأخوذة عن غنمه وغنم شريكه، لأن ثلثيهما أخذ عن غنم شريكه فغرم حصة ما أخذ عن غنمه. إيش معنى هذا الكلام؟ يقول لك الآن احنا قلنا يعني لو مثلا عندنا ثلاثة اشخاص، هذا عنده 40 والثاني 40 والثالث 40 صارت ايه 120، فاذا كانت مخلوطة يعني لها مرعى واحد ومسرح واحد ومحلب واحد وفحل واحد وكل شيء، ولكن مثلا هذا حاطط علامة مثلا في اذن غنمه شابك فيها مثلا حلقة خضراء وهذا حلقة حمراء او وضعين عليها ختمة او شيء، ف فهذا عارف يعني هذه غنم زيد وهذه غنم عمرو وهذه كذا، لكنها مخلوطة معا وترعى معا وتسرح معا وراعي واحد وكل شيء. طيب لما يجي المصدق هذه 120 مخلوطة معا، فهيعملها معاملة المال الواحد، فسيأخذ شاة واحدة. طيب الآن أخذ شاة، أخذ شاة من إيه؟ ما لابد هياخذ إما من شاة من غنم عمرو أو من غنم زيد أو من غنم، فأخذ إيه؟ شاة من غنم زيد، وزيد هو يملك 40، فأخذ منه شاة، بس الشاة هذه ليست عن زكاته وحده وعن زكاة 120 كلها. إذن أصبح إيه يعني شريكاه، كل واحد منهم مدين له بثلث شاة، هو طلع الشاة من غنمه، إذن يرجع على إيه شركائه يأخذ يعني من شريكي هذا ثلث القيمة ومن شريكي هذا ثلث القيمة، لو كان هو وهكذا بالحساب. يعني لو هذا له 40 وشريكه له 80، فإذا أخذ من شاة من غنم صاحب 80 يبقى إيه صاحب 40 عليه ثلث قيمتها، إذا أخذ من غنم صاحب 40 لصاحب 80 عليه ثلث القيمة يدفعها له. إذا كان الغنم بالنصف بين الشريكين يبقى الذي أخذ من غنمه الثاني عليه يدفع له نصف قيمته وهكذا. واضح؟ هذا معنى الحديث. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوي، يعني المصدق يأخذ من غنم أحدهما والثاني، وبعدين هم يحسبون فيما بينهم، والذي أخذ من غنمه يسترد الفارق من شركائه. وذهب الإمام أحمد إلى مثل ما ذهب إليه الشافعي رضي الله عنهما. قال: أما الحنفية فذهبوا إلى أن الخلطة ليس لها تأثير في نصاب الزكاة، فلا يجب على واحد من الخلطاء إلا ما كان يجب عليه قبل الخلطة. وفسروا قوله عليه الصلاة والسلام عليه السلام: لا يجمع بين مفترق، بأنه لا يجمع بين مفترق في الملك لا في المكان، بأن يملك رجل 40 وآخر 40 فلا يجمع بينهما ليؤخذ منهما شاة، وبالرجل يكون في ملكه نصاب فلا يفرق حتى لا تجب عليه الزكاة، وبالرجل يكون في ملكه 80 فلا تفرق حتى يجب عليه شاتان. وفسروا قوله: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. طيب إذن إيه الحنفية قالوا الخلطة ليس لها تأثير في نصاب الزكاة، الخلطة لا تؤثر في نصاب الزكاة، وأنه حتى لو خلط رجلان غنمهما واشترك في المسرح والمراح وال يعني موضع الحلب والفحل والرعي إلى آخره، حتى لو اشتركوا في كل شيء كل واحد منهم يحاسب إيه يعني عن غنمه أو عن ماشيته كما لو كانت مستقلة. وفسروا الحديث هنا يعني قالوا أن المقصود هنا أن المصدق لا يضم ملك زيد إلى ملك عمرو من أجل إيه أن يأخذ زكاة أكثر، أو لا يفرق ملك الرجل الواحد إلى قسمين حتى يأخذ زكاة أكثر وهكذا. يعني ففسروا الحديث بهذا التفسير ورأوا أن الخلطة ليس لها تأثير في مسألة النصاب. قال: ويذهب مالك إلى أن الخليطين تجب الزكاة في ماليهما معا، شريطة أن يكون كل واحد منهما يملك في أول الأمر ما تجب فيه الزكاة. إن مالك الخلطة تؤثر لكن لا تؤثر في إيجاب الزكاة على من لم تكن الزكاة واجبة عليه، وإنما تؤثر في مقدار المأخوذ فقط. فإذا يعني معنى كلامه أنه لو كان مثلا شخص له 20 والآخر له 20، إذا ضم أحدهما غنمه إلى الآخر صار المجموع 40 فيها شاة، لكن كل واحد منهما على حدة، هذا كان له 20 وهذا له 20، 20 أقل من 40 لم تبلغ نصابا، فقال حينئذ إيه طالما هذا ماله وحده لا يبلغ نصابا ولا تجب فيه الزكاة، وهذا ماله وحده لا يبلغ نصابا، فإذا لو ضم أحدهما ماله إلى الآخر لا زكاة عليهما، لأن كل واحد منهما على حدة لا تجب فيه الزكاة. قال ولنستمع إلى ما يقوله في موطئه. قال مالك ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. وتفسير ذلك أنه إذا كان لأحد الخليطين 40 شاة فصاعدا وللآخر أقل من 40 شاة كانت الصدقة على الذي له 40 شاة ولم تكن على الذي له أقل من ذلك صدقة. فإن كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة جمع في الصدقة ووجبت الصدقة عليهما جميعا. يعني المثال الذي ضربه الإمام مالك هنا يقول زيد له 40 شاة وعمر له 20 فصارت 60، فجاء المصدق وأخذ شاة من 60. فهنا يقول الإمام مالك الذي يملك 20 لا زكاة عليه، لأنه بدون خلطة كان لا تجب عليه الزكاة، فلما خلطها مع صاحب 40 لم تجب عليه الزكاة. لكن على قول الشافعي وأحمد يقولون لا، صاحب 20 الآن ننظر إلى أن هذين الرجلين يملكان 60 شاة، لا ننظر إن هذا له 20 وهذا، يعني نقول هذان الرجلان يعني مالهما مال واحد هو 60 شاة، وهذه الشاة التي أخذت هي زكاة 60، وهذا له يعني ثلث المبلغ، إذن عليه ثلث مقدار الزكاة، له مثلا 20 وهذا له 40، فهذا عليه ثلث الشاة وهذا عليه ثلث الشاة. طيب قال مالك وقال عمر بن الخطاب لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، أنه إنما يعني بذلك أصحاب المواشي. قال مالك وتفسير قوله لا يجمع بين مفترق أن يكون النفر الثلاثة الذين يكون لكل واحد منهم 40 شاة فقد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة. فإذا أظلهم المصدق، المصدق اللي هو العامل المكلف بجمع الزكاة، فإذا أظلهم المصدق جمعوها لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة، فنهوا عن ذلك. وتفسير قوله ولا يفرق بين مجتمع أن الخليطين يكون لكل واحد منهما 100 شاة وشاة فيكون عليهما فيها 3 شياه، لأن إيه من أول 201 بيكون عليهم 3 شياه، واضح؟ يعني 40 فيها شاة لغاية 120، 121 فيها شاتان لغاية 200، 201 فيها 3 شياه، 201 فيها 3 شياه. فهم لو الإمام مالك هنا يقول رجل عنده 101 ورجل عنده 101 ضمهم مع بعض صاروا 202، احنا قلنا من 201 فيها 3 شياه، فدول 202 فيهم 3 شياه. لكن لو فرقوها هذا 101 وهذا 101، احنا قلنا من 40 لغاية 120 فيها شاه واحدة. فإذا أظلهما المصدق فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة فنهي عن ذلك. يبقى إذن الخلاصة هنا أن الحديث يعني الشريف لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. الحديث يحتمل أكثر من تفسير، أكثر من تفسير. هل المقصود هنا في مسألة النصاب أو المقصود في مسألة مقدار ما يؤخذ من الزكاة فقط؟ وهل الخلطة هي خلطة الملك أو خلطة المرعى والمسرح والمحلب وكذا إلى آخره؟ فهنا اختلفت تفسيرات الفقهاء في هذا الحديث، والحديث هو في الصحيحين، يعني لا إشكال في صحة الحديث وثبوته، ولكن الإشكال في فهمه وكيفية العمل به. مسألة أخرى، قال تقسيم الأراضي التي فتحت عنوة بين المقاتلين. قال ومما يتصل بهذا السبب مسألة توزيع وتقسيم الأراضي بين المقاتلين حينما تكون الأرض قد تم الاستيلاء عليها عنوة من غير صلح. فلقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما فتح سواد العراق ومصر، الأراضي سواد العراق ومصر، أراضي العراق ومصر، أراضي الزراعية المزروعة، يرى أن هذه الأرض تبقى بيد أهلها ويوضع عليها الخراج لينفق منه في مصالح المسلمين عامة في كل جيل وزمان. حصل اختلاف كبير بين عمر رضي الله عنه وبين جمهور الصحابة. ف يعني الأصل في الإيه، في الغنائم في الجهاد، إنما فتح يعني عنوة بالجهاد والقتال، فالغنيمة يكون إيه خمسها لله وللرسول ولذي القربى، يعني في مصارف إيه خمس الغنيمة يكون في وجوه الخير. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالخمس يكون في هذه المصارف، والأربعة الأخماس تفرق بين المجاهدين. فلما فتح يعني عمر رضي الله عنه العراق ومصر، قال الأرض لا تدخل في هذا الكلام، يعني هذه الغنائم لا تشمل الأرض، فكل ما غنم من الأموال والدواب والحلي وكذا هذا خمسه لله وللرسول، والأربعة أخماس تفرق بين المجاهدين، أما الأرض فلا. ما حجة عمر رضي الله عنه؟ حجته فهمه للآيات الكريمة كما سيأتي، يعني في الآيات اللي هي إيه في سورة الحشر، في نقرأ إن شاء الله الآيات الكريمة. القصد أن الآيات في سورة الحشر الله سبحانه وتعالى ذكر فيها ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، فذكر الله سبحانه وتعالى المهاجرين، ثم ذكر الأنصار، ثم ذكر قال إيه والذين جاءوا من بعدهم، والذين جاءوا من بعدهم. فقال إذن إيه الله سبحانه وتعالى يعني ذكر أن الذين جاءوا من بعدهم لهم نصيب، فقال الآن لما نوزع الأرض عليكم يعني أيها المجاهدون من المهاجرين والأنصار، طيب والذين جاءوا من بعدهم ماذا يأخذون؟ لابد أن الأرض هذه تبقى للإيه يعني تبقى ويضرب عليها خراج، يعني كانوا يخرجون عشر ما يخرج منها أو مقدار يضرب عليهم ضريبة يعني تحدد من على الأرض الزراعية يبقى فيها أهلها ويخرجون منها حصة لبيت مال المسلمين، وتكون هذه يعني حصة لبيت المال في كل الأجيال يعني التي تأتي بعد ذلك، حتى يعني يبقى النفع للمسلمين. فكان رأي عمر رضي الله عنه أن هذه الأرض تبقى بيد أهلها ويوضع عليها الخراج، يقول هذه أرض خراجية لابد أن يخرجوا منها حصة من إيه أو ضريبة عنها تدفع لبيت المال سنويا، تدفع يعني ضريبة لبيت المال عن هذه الأراضي وتسمى الأراضي الخراجية. وحجته ما فهمه من الآيات في سورة الحشر، كان يرى أن آية الأنفال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، يعني أيوة الأربعة الأخماس الأخرى للمجاهدين، فيرى أن هذه الآية أنها مخصصة بآية الحشر. آية الحشر فيها إيه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذا كان السلف يرون أن الرافضة لا يستحقون من الزكاة ولا الفيء، لأن شرط الإيه شرط الأخذ من المال أن يكون ممن يقول بعدما ذكر الله المهاجرين والأنصار، يعني الذين يستحقون من الفيء هم المهاجرون والأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أيوة للمهاجرين والأنصار الذين سبقونا، أما الذين يلعنون المهاجرين والأنصار ولا يستغفرون لهم وفي قلوبهم غل عليهم، يعني قال إيه ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين، فهؤلاء لا يستحقون، يعني لأن شرط الاستحقاق أن يحب المهاجرين والأنصار وأن لا يكون في قلبه غل لهم وأن يستغفر لهم. قال وآية الأنفال وآية الحشر متواردة على موضوع واحد وهو الغنيمة، وأن الذين جاءوا من بعدهم معطوف على قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول إلى آخر الآيات. طبعا ذكر المهاجرين وبعدين ذكر إيه والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتلهم الأنصار وبعدين والذين جاءوا من بعدهم فذكر بينما كان جمهور الصحابة رضي الله عنهم يذهبون آنذاك إلى وجوب تقسيم الأراضي كما تقسم الأموال المنقولة. جمهور الصحابة قالوا لعمر الأراضي زي الأموال المنقولة كلها تقسم بين المجاهدين، وحجتهم في ذلك آية الأنفال وتقسيم الرسول صلى الله عليه وسلم لأراضي خيبر، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قسم الأرض في خيبر، ويرون أن آية الحشر لا علاقة لها بآية الأنفال فهما مختلفة الموضوع، فآية الأنفال في الغنائم وهي التي يستولى عليها بالقهر والحرب، وآيات الحشر في الفيء وهو ما يؤخذ ويستولى عليه من غير حرب ولا قتال. كان هذا تفسير إيه جمهور الصحابة رضي الله عنه، يكون آية الحشر هذه فيما أخذ من الأراضي يعني بغير قتال وبغير حرب، أما الأراضي التي أخذت عنوة بقتال وحرب فهذه تقسم يخرج يعني الخمس لله وللرسول والأربعة الأخماس تقسم الأراضي بين المجاهدين. وما زال عمر يجادلهم حتى اقتنع أكثرهم بما ذهب إليه عمر، ولم يبق مخالفا له إلا نفر يسير على رأسهم بلال رضي الله عنه، اقتنع الأغلبية بعد ذلك برأيهم. قال وتفصيل هذه الحادثة أن عمر بن الخطاب عندما فتح سواد العراق عنوة طالب الفاتحون بتقسيم أراضيه بينهم كالغنائم، وكان يرى عمر ألا تقسم بينهم لما في بقائها بيد أصحابها من مصلحة للمسلمين، وكان مما قاله الفاتحون لعمر أتقف ما أفاء الله علينا بأسيافنا على قوم لم يحضروا ولم يشهدوا ولأبناء القوم ولأبناء أبنائهم ولم يحضروا. فجمع عمر المهاجرين الأولين واستشارهم، فكان رأي عامتهم تقسيمها إلا عليا وعثمان وطلحة ومعاذ بن جبل، فقد كان رأيهم كرأي عمر رضي الله عنه، وكان مما قاله معاذ رضي الله عنه إنك إن قسمتها صار الريع العظيم في أيدي هؤلاء القوم ثم يبيدون فيصير ذلك إلى الرجل الواحد أو المرأة، ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون من الإسلام مسدا أن يكون لهم في الإسلام بلاء حسن ونفع وهم لا يجدون شيئا، فانظر أمرا يسع أولهم وآخرهم. شوف صلى حكمة معاذ رضي الله عنه، قال لو قسمت الآن بين المجاهدين يطلع كل واحد له قرية كبيرة أو 20 قرية ولا 20 مدينة، يعني الصحابة المجاهدون كان عددهم قليلا وأرض العراق ومصر يعني أرض شاسعة، فلو قسمتها بينهم كل واحد منهم يطلع له يعني مئات الأميال وألاف الأميال ملك للرجل الواحد نصيبه في الجهاد. فقال طيب الآن هؤلاء صح مهاجرون وأنصار ومجاهدون، يموت واحد منهم يأتي ذريته من بعده لا يسدون في الإسلام مسده ولا يكونون مثله في يعني في المنزلة في الدين وخدمة الدين والإسلام، وفي المقابل يعني الذين لم يأخذوا شيئا ذريتهم ربما يكونون أنفع للإسلام ويخرج من ذريات الناس يعني الصالحون يخدمون الدين ولا يملكون شيئا، يبقى المال أصبح يعني الأراضي كلها مملوكة لنفر قليل، الآن هؤلاء النفر القليل هم من الصالحين الأخيار لكن بعد ذلك لا ندري ذريتهم من بعد، ويأتي الصالحون الأخيار الذين ينفعون الدين وليس في يدهم ما. فقال انظر إيه أمرا يكون فيه الصلاح يعني لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لأولهم وآخرهم. نعم يعني هي مثل يعني هي يعني تعتبر أرضا إيه مملوكة لعموم المسلمين فتشبه يعني حكم الوقف، لكن ستبقى بيد أهلها وفيها ضريبة معينة يعني تدفع للمسلمين. قال وكان مما قاله عبد الرحمن بن عوف، وكان مما يرى توزيع الأرض، ما الأرض والعلوج إلا مما أفاء الله عليه. العلوج العلج الأعجمي يعني من غير المسلمين، يعني الأعجمي غير المسلم يقال له علج يعني. هو الكفار يعني الكفار من الأعاجم يعني. نعم. فقال ما الأرض والعلوج إلا مما أفاء الله عليها. فهم يعني قال هم سيؤخذون الأرض وأصحابها, أصحابها سيسترقون والأرض تؤخذ يعني. ولما ألح الفاتحون بطلب التقسيم أرسل عمر حينئذ إلى 5 من الأوس و 5 من الخزرج وكلهم من كبراء الأنصار وأشرافهم, ولما اجتمعوا حمد الله وأثنى عليه ثم قال إني لم أزعجكم إلا لأن تشتركوا في أمانتي فيما حملت من أموركم, فإنني واحد كأحدكم وأنتم اليوم تقرون بالحق, خالفني من خالفني ووافقني من وافقني, ولست أريد أن تتبعوا هذا الذي هوايا, معكم من الله كتاب ينطق بالحق, فوالله فإن كنت نطقت بأمر أريده ما أريد به إلا الحق. قالوا قل نسمع يا أمير المؤمنين. قال قد سمعت كلام هؤلاء القوم الذين زعموا أني أظلمهم حقوقهم وإني أعوذ بالله أن أركب ظلما, لأن كنت ظلمتهم شيئا هو لهم وأعطيت غيرهم لقد شقيت, ولكن رأيت أنه لم يبق شيء يفتح بعد أرض كسرى, وقد غنمنا الله أموالهم وأرضهم وعلوجهم, فقسمت ما غنموا من أموال بين أهله وأخرجت الخمس فوجهته على وجهه وأنا في توجيهه, وقد رأيت أن أحبس الأرض بعلوجها وأضع عليهم فيها الخراج وفي رقابهم الجزية يؤدونها فيكون فيئا للمسلمين المقاتلة والذرية ولمن يأتي بعدهم, أو أرأيتم هذه الثغور, يكون فيئا للمسلمين المقاتلين والذرية يعني ذرية المسلم, أرأيتم هذه الثغور لابد لها من رجال يلزمونها, أرأيتم هذه المدن العظام كالشام والجزيرة والكوفة والبصرة ومصر لابد لها من أن تشحن بالجيوش وإدرار العطاء عليهم, فمن أين يعطى هؤلاء إذا قسمت الأراضون والعلوج. يعني كذلك أيضا نقطة أخرى كان يفكر فيها عمر أنه في عهد عمر رضي الله عنه صار يعني دون الدواوين وجعل المجاهدين لهم رواتب, يعني كان قبل ذلك كانوا المجاهدون كانوا متطوعين يعني أيام النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر, لكن في عهد عمر رضي الله عنه لما يعني اتسعت الفتوحات والناس صاروا يعني يشغلون وقتهم كله بالجهاد وليس لهم, فصار يعني يجعل لهم رواتب يعني من بيت المال وكذا ورواتب للذين يحرسون, فقال هذه الرواتب من أين نأتي بها لو قسمنا الأراضي ووزعناها على المجاهدين, طيب من الذي ينفق على هؤلاء الأرض, هذه يكون لها ريع يدخل بيت المال حتى ننفق منه على من يحرسون ويجاهدوا. فقالوا جميعا الرأي رأيك, فنعم ما قلت وما رأيت, إن لم تشحن هذه الثغور وهذه المدن بالرجال وتجري عليهم ما يتقوون به, يعني تجري عليهم تعطيهم رواتب يعني يعيشون منها, رجع أهل الكفر إلى مدنهم, وأنت توزع الأراضي على المجاهدين المهاجرون أصلا يعيشوا فيها يعني أو سيعيش في بقعة صغيرة, وطيب بقية الأرض تبقى يعني مكشوفة وأهل هذه الأراضي سيرجعون بعد ذلك ويستولون عليها. قال فقال قد بان لي الأمر. قال واحتج لما رآه بآيات الحشر, نقرأ الآيات هنا, وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين, لأن ذكر اللي هو الخمس اللي هو لله وللرسول والباقي للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. عمر قال هذه في المهاجرين. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه في الأنصار. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه اللي إيه بقية الأمة يعني ممن يأتي بعد ذلك ممن يكون على السنة ويحب المهاجرين والأنصار. يا رب نسأل الله تعالى إن شاء الله لنا نصيب. قال فقد فسر هذه الآيات تفسيرا متسلسلا. طيب حتى لا نطيل ممكن نلخص هنا. إيه روى محمد بن إسحاق عن الزهري أن عمر استشار الناس في السواد فرأى عمتهم أن يقسمه وكان يرى أن لا يقسمه مكثوا في ذلك إيه يومين أو ثلاثة أو دون ذلك ثم قال رضي الله عنه إني قد وجدت الحجة قال الله في كتابه وقرأ الإيه الآية الأولى حتى ما وما أفاء الله على رسوله منهم حتى إذا فرغ من شأن بني النضير ذكر آيات عامة في القرى كلها. يعني كان يرى الآية الأولى فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب هذه في آيات إيه بني النضير يعني في قصة يهود بني النضير. وأما ابتداء من قوله تعالى نعم اللي هي ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى يرى أن هذه في القرى كلها ليست خاصة إيه ببني النضير. وقرأ الآيات الكريمة ثم قرأ إيه للفقراء المهاجرين إلى آخرها ثم لم يرضى حتى خلط بهم غيرهم فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم إلى آخر الآية. قال فهذا فيما بلغنا والله أعلم للأنصار خاصة ثم لم يرضى حتى خلط بهم غيرهم فقال والذين جاءوا من بعدهم إلى آخر الآية فكانت هذه عامة لمن جاء بعدهم فقد صار هذا الفيء بين هؤلاء جميعا فكيف نقسمه لهؤلاء وندع من تخلف بعدهم بغير قسم فأجمع على تركه وجمع خراجه. هذا إيه تفسير عمر رضي الله عنه للآيات. قال هذا ولم يقتصر الخلاف في هذه المسألة على الصحابة بل تجاوزهم إلى من بعدهم من الفقهاء فكان لكل منهم وجهة في هذه القضية وكانوا في ذلك على مذاهب. أولها مذهب الإمام الشافعي رحمه الله كان يرى أن الغنائم يجب قسمتها بين المقاتلين سواء أكانت منقولة أم غير منقولة يعني انقضى عصر الصحابة من غير إجماع منهم. يعني صحيح عمر رضي الله عنه هذا كان رأيه والغالبية كانوا مخالفين له ثم بعد ذلك وافقوه لكن استمر مجموعة من الصحابة مخالفين لعمر يعني. فلذلك الأئمة بعد ذلك الإمام الشافعي كان يرى أن الغنائم يجب قسمتها منقولة أم غير منقولة وحجته آية الأنفال وقسم الرسول صلى الله عليه وسلم غنائم خيبر خيبر أراضي وقسمها النبي عليه الصلاة والسلام. وأما آية الحشر فيراها مقصورة على الفيء الذي يحصل عليه الإمام من غير قتال وأول ما فعله عمر على أحد وجهين. طب كيف وجه الإمام الشافعي فعل عمر؟ قال وجهه بأحد إيه توجيهين. الأول أن عمر استطاب أنفس أهلها فطابت بذلك فوقفه. قال الأول إيه أن عمر لأنه لم يقصد أن هذا يعني حكم في كل أرض مفتوحة عنوة وإنما قصد يعني في هذه الأرض خاصة أصحابها هم هؤلاء الذين أمامه فاسترضاهم وطيب نفوسهم وتنازلوا عنها لبيت المال عن طيب خاطر يعني. كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبي هوازن لما أتوه استطاب في غزوة إيه حنين النبي صلى الله عليه وسلم غنم الغنائم وبعدين جاءوا يعني وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام تعرفون القصة المشهورة يعني طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرد إليهم النساء والأطفال فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم واستأذن الصحابة رضي الله عنه فقالوا ما كان لنا فهو لله ولرسوله وتنازلوا عن نصيبهم عن طيب خاطر. فقال هنا يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يحكم بأنه ليس لهم وإنما حكم بأنه لهم وطلب منهم عن طيب خاطر أن يتنازلوا عنه ويردوه يعني. وثانيهما التوجيه الثاني لفعل عمر أن ما وقفه كان فيئا فلم يحتج فيه إلى مراضات أحد التفسير الثاني أن هذا كان في أراض يعني فتحت بغير قتال وليس عنوة، يعني كان هذا رأي، يعني هذا توجيه آخر وإن كان أضعف من الأول. وإلى ما ذهب إليه الشافعي وذهب الإمام أحمد رضي الله عنه. ثانيها مذهب الإمام مالك رضي الله عنه، كان يرى أن الأرض لا تقسم بل تكون وقفا يصرف خراجها في مصالح المسلمين من أرزاق المقاتلة وبناء القناطر والمساجد وغير ذلك من سبل الخير، إلا أن يرى الإمام في وقت من الأوقات أن المصلحة تقتضي القسمة فإن له أن يقسم الأرض. ثالثهما مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه، كان يرى في الأرض المفتوحة عنوة أن الإمام مخير، إن شاء قسمها بين المسلمين كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بخيبر، وإن شاء أقر أهلها عليها ووضع عليهم الجزية وعلى أراضيهم الخراج. إذن عندنا الشافعي وأحمد يقولون الأراضي المفتوحة عنوة تقسم بين المجاهدين بعد إخراج الخبز، والإمام مالك يقول الأراضي المفتوحة عنوة وقف لا تقسم بين المجاهدين. الإمام أبو حنيفة يقول الأراضي المفتوحة عنوة يخير فيها الإمام بين قسمتها وعدم قسمتها. فهذا كله اختلاف يعني في فهم النص، هل الآيات الكريمة هي في القرى عموما أو في المفتوح يعني صلحا خاصة، وتوجيه فعل عمر رضي الله عنه. طيب نقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله. إن شاء الله نصلي العشاء ونكمل بعد العشاء إن شاء الله.